بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، نبقى مع المراجعة وبعدها نرجع إلى درسنا، نأخذ فصلا وما تيسر من صفة الصلاة وكيفية الصلاة في أقصر المختصرات، ثم نرجع إلى الدرس بإذن الله عز وجل. قال ابن بلبان عليه رحمة الله في أقصر المختصرات في باب صفة الصلاة: يسن خروجه، أي خروج ماذا؟ المصلي، خروجه إليها متطهرا. السنة أن يخرج الإنسان من بيته متطهرا، السنة أن يخرج الإنسان من بيته متطهرا، كما جاءت بذلك الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أن من تطهر في بيته ثم أتى إلى بيت من بيوت الله لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة، إلى آخر الحديث. السنة أن يتطهر الإنسان في بيته، السنة أن يتطهر الإنسان في بيته حتى ينال الأجر، حتى ينال هذا الأجر الذي رتبه النبي صلى الله عليه وسلم على هذا. شرطه أن يتطهر الإنسان في بيته أو في مكانه ثم يأتي إلى بيت من بيوت الله عز وجل. قال: بسكينة ووقار. ما الفرق بين السكينة والوقار؟ السكينة تتعلق بالحركات، والوقار بالهيئة، يعني من حيث غض البصر، من حيث كذلك يعني مدى المشي رويدا إلى غير ذلك، هذا المقصود به. لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الإنسان إذا مشى إلى الصلاة فهو في صلاة، أن الإنسان إذا مشى في الصلاة فهو في صلاة، فلا يليق بالإنسان يعني كثرة الحركات وكثرة النظر يمينا وشمالا لأنه في صلاة. جعل لها النبي صلى الله عليه وسلم أنه في صلاة، مع قول ما ورد. ما هو الذي ورد يا أخوان؟ قال: مع قولي ما ورد. ما هي الأذكار التي وردت إذا خرج الإنسان من بيته إلى المسجد؟ نعم، هذا الحديث أين ورد؟ أين ورد؟ ها؟ الاستفتاح؟ لا، أين ورد هذا الحديث؟ مر معنا في حصن المسلم، ها؟ قيل في السجود، وقيل في صلاة الليل، واضح. لكن ما يتعلق بخروجه إلى المسجد الراجح لا، ما ثبت هذا. الراجح أن هذا يقال في صلاة الليل أو في سجوده، لكن ما يتعلق بالمشي إلى المسجد الراجح أن هذا مرجوه. هذا مر معنا في حصن المسلم، وذكرنا الأقوال، وذكرنا مدى الأقوال في هذه المسألة. الذكر الثاني ما هو الذي ورد من الإنسان إذا خرج من بيته؟ حديث أنس، ما حاله؟ إيش في هذا الحديث؟ تذكرون العلة الحقة؟ قال: بسم الله توكلت على الله ولا حول ولا قوة إلا بالله، أو بسم الله اعتصمت بالله ولا حول، وهكذا ألفاظ حديث أنس. لا، ذاك حديث أم سلمة، ذاك حديث أم سلمة. هذا الثاني حديث أنس، قلنا الراجح أنه ماذا؟ ضعيف. وإيش ذكرنا عن الشيخ الألباني؟ أسرع ما تنسون يا أخوان. الشيخ الألباني قد تراجع عنه، الشيخ الألباني قد تراجع عن هذا الحديث عن تحسينه. ورد عندنا أيضا حديث الثالث، حديث أم سلمة: أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل، إلى آخره. حديث أم سلمة ما حاله؟ الله المستعان. حديث أم سلمة، الشعبي لم يسمع من أم سلمة، قاله من؟ من الذي قال الشعبي لم يسمع من أم سلمة؟ إمام كبير، علي بن المديني، هذا مر معنا. إذا لم يثبت ذكر في خروج الإنسان من بيته إلى المسجد، ما ثبتت الأذكار، لا حديث ابن عباس ولا حديث أنس ولا حديث أم سلمة، وهذا مر معنا في حصن المسلم. حبذا يا أخوان ما الله المستعان. فعلى هذا ما ورد، يعني ما ورد حديث ما يتعلق بهذا، ما ورد حديث ثابت فيما يتعلق بالذكر أثناء الخروج للمصلى. فنحتاج أن نفرق يا أخوان حصن المسلم، التعليقات على حصن المسلم، ولو ما يتعلق بالأذكار ما يتعلق بالآثار والأحاديث، واضح، حتى يكون مع الإخوة دائما يراجع، لأنها مهمة صراحة. تخريج حصن المسلم مهم جدا، قد اجتهدنا فيه، حاولنا قدر المستطاع أن نجتهد في تخريج آثار وأحاديث حصن ماذا المسلم، لأنها تمر بنا ماذا كثيرا، حاول الإنسان يحفظ فيها. طيب، ثم ذكر أيضا وقيام إمام فغير مقيم إليها عند قول مقيم. عندنا ثلاثة أشخاص: مقيم الصلاة والإمام والمؤتم. فعند إقامة الصلاة من الذي يقيم الصلاة؟ المؤذن. المؤذن هو الذي يقيم الصلاة. طيب، وهذا في حق من؟ ما يتعلق أنه لا يقوم إلا عند قيام إمامه. المقصود به المؤتم، المقصود بأن المؤتم لا يقوم هذا في حال قيام إمامه. فنقول إذا كان في المسجد، إذا كان ماذا في المسجد، هذا لا إشكال فيه إذا كان في المسجد. أما إذا كان خارج المسجد فلا، ولهذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا يقومون حتى يروا ماذا، أو لا يقيم الصلاة بلال حتى يرى النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن يقيم الصلاة، بعد إقامة الصلاة، ويرى الإمام داخل إلى المسجد، حينها يقوم ماذا إلى الصلاة. أما في أثناء المسجد ما عندنا في هذا. فإذا عندنا إمام وعندنا مقيم وعندنا ماذا مؤذن، فالكلام هذا يتعلق بالمؤتم خاصة، متى يقوم المؤتم إذا أقيمت الصلاة. فالإمام لا يخاطب بهذا والمؤذن لا يخاطب بهذا، وإنما يخاطب المؤتم متى يقوم إذا أقيمت الصلاة، متى يقوم إذا أقيمت الصلاة. فالمصنف يرى أنه عند قوله قد قامت ماذا الصلاة، هذا لا دليل عليه. ثم قال يقول الله أكبر، هذه قلنا تكبير من الإحرام، قال يقول الله أكبر وهو قائم في فرض، قائم في فرض. إذن تكبيرة الإحرام في صلاة الفرض لا تصح إلا والإنسان قائم، فلو قال الإنسان وهو قاعد ما صحت منه الصلاة ومن عقدت منه ما الصلاة. أما في حال النفل يكبر تكبيرة الإحرام، يكبر وهو قاعد ما في مشكلة، لكن يكبر وهو قاعد في تكبيرة ماذا الإحرام للفرض وهو يستطيع القيام فلا تصح منه. إذن إنسان يعجز عن القيام يكبر قاعدا، أو إنسان يصلي نافلة يكبر تكبير في الإحرام قاعدا، هذا لا إشكال ماذا فيه. أما إذا كان في الفرض وليس بعاجز فإن تكبير في الإحرام لا تصح منه إلا إذا كان قائما، إلا إذا كان قائما. فعلى هذا الذي يكبر يريد إدراك من؟ يريد إدراك الإمام، هو المسبوق هذا يريد إدراك الإمام، فتكبيره أثناء الهوي من عقدت ماذا صلاته، لأن من شرطها أن يكبر وهو قائم، فلو كبر أثناء نزولي ما صحت ومن عقدت ماذا صلاته. قال يقول الله أكبر، معنى ذلك لو قال غير هذا اللفظ الله الأكبر الله الكبير الله الأعظم الله الأجل من عقدت صلاته، لأن هذا اللفظ الذي أتى عن النبي صلى الله عليه وسلم. ومر معنا لو كان هذا الإنسان أخرس ماذا يفعل؟ هل يحرك لسانه وشفتيه بالتكبير أو يكفيه النية؟ لأن تحريك اللسان والشفتين وسيلة لإخراج اللفظ، فإذا سقطت المقاصد سقطت من الوسائل، وكان الاتيان بالوسائل من قبيل العبث، وتكفيه ماذا النية، تكفيه ماذا النية أن ينوي أنه كبر تكبيرة ماذا الإحرام. وهكذا إذا كان أعجميا لا يستطيع ماذا التكبير بالعربية، يكبر بماذا؟ بالنية أو بلفظه الأعجمي. إنسان ما يستطيع يقول الله أكبر بالعربية، فماذا يقول؟ يكبر بالنية أو يكبر بلغته، لغته حتى يجمع بين الأمرين، بين اللفظ وبين النية، لأنه قد نوى تكبيرة الإحرام ويأتي باللفظ، إذن يأتي بغير العربية وينوي تكبيرة ماذا الإحرام، وينوي تكبيرة ماذا الإحرام. هذا الإنسان الذي لا يستطيع أن يكبر بالعربية يكبر بلغته، فإن الأذكار هذه قاعدة عامة عند العلماء، أن الأذكار الواجبة إذا عجز الإنسان عنها بالعربية انتقل إلى لغته، وهذا كالإجماع بينهم. والأذكار إن كانت مستحبة وعجز عنها فيستحب ماذا؟ فيستحب في هذه الحالة الإتيان ماذا؟ بلغته. فهي على قسمين، أذكار واجبة وأذكار مستحبة. في الواجبة الأصل العربية، وفي المستحبة الأصل الاستحباب بالعربية. أما ما يتعلق بكون الإنسان ماذا يعجز، ففي هذا الحالة ماذا يكفيه أن يأتي باللفظ بلغته، ولا يشترط ماذا، لا يقال أنه بالنية كالأخرس، لا، بل يتلفظ بلغته. فإن الأذكار لك القرآن، القرآن ما يقرأ بالمعنى، القرآن بالإجماع ما يقرأ بالمعنى، والأذكار تقرأ بالمعنى بالإجماع، والواجبة واجب الاتيان بها بلفظها، والمستحبة المستحب الاتيان بها ماذا بلفظها. هذه خلاصة يعني كلام العلماء على هذه المسألة، خلاصة كلام العلماء على هذه ماذا المسألة. إذن يقول الله أكبر وهو قائم، يقول الله أكبر، وعلى هذا الذي يصلي على الكراسي مع قدرته، يعني يصلي من أول وهلة على الكرسي ويكبر تكبيرة الإحرام في الفرض، ما صح صلاته، كثير من العامة ما صح صلاته، لأن هذا شبه إجماع بين العلماء، شبه إجماع أن تكبيرة الإحرام محلها القيام في الفرض، محلها القيام عند القدرة في الفرض. قال رافعا يديه حذو من كبيه، ذكر حالة، بقيت حالة أخرى، عندنا حالتين، حالة الأولى حذو من كبيه الكف، نفس الكف حذو من كبيه، حالة الثانية حذو ماذا الأذنين. بعض العلماء ده يقول هي كيفية واحدة، أطرف الكفين مقابل المنكبين، وعلى الكفين مقابل الأذنين، والنبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الكف، إذا لابد نفس الكف تكون مقابل الأذنين. هذا القول مرجوح يا أخوان، بل هذه بدعة ما لها أصل، أنه يجمع بين الأمرين، يرفعها قليلا حتى تحاذي ماذا أطراف الأذنين، ويكون أسفلها مقابل ماذا المنكبين، يجمع بين القولين، هذا مو صحيح. حديث مالك بن الحوير يدل على كيفية، وحديث ابن عمر يدل على ماذا كيفية، هذه سنة أحيانا، وهذه سنة ماذا أحيانا، هذه سنة، لأنه قال الكف ما قال أطراف الكف ولا أسفل ماذا الكف، هذه من السنن، جاء من حديث ابن عمر وجاء من حديث مالك، وهذه من يعني تنويع العبادات، تفعل هذه تارة وتفعل هذه ماذا تارة أخرى، وتفعل لا تجمعهما، أما في نفس التكبيرة هذه بدعة يجمع بينهم، الله أكبر. نعم، الكف كاملة، الكف تقابل المنكبين، تحاذي المنكبين الكف كاملة، وتحاذي الأذنين الكف كاملة، أما أطراف الأصابع أسفل اليد في يحاذي المنكبين، وأعلى اليد يحاذي مدى الأذنين، هذا قول لبعض العلماء يجمع بينهما، هذا مو صحيح، بل هذه كيفية وهذه كيفية، مقابل الأذنين مقابل المنكبين، ولا يجمع بينهما في تكبيرة واحدة الله أكبر، هذه بدعة أيضا ما لها أصل، ما لها أصل في سنة النبي عليه الصلاة. ثم ذكر أيضا أنه يقبض اليمنى، يعني يقبض ماذا يقبض يمنى على كوع يسرى، يقبض يمنى على كوع ماذا يسرى. طيب، مر معنا أن كيفية وضع اليد على كم، ها، على اثنتين وبعضهم يزيد ثالثة، الأولى وهي بسط الكف على الكف والرزق والساعد، هكذا بسط فقط ما في قبض، هذه كيفية. كيفية الثانية القبض، وهذه آكد الصفات، بل الأولى فيها شذوذ، هذه آكد الصفات من حديث وائل بن حجر، والثالثة وهو وضع اليمنى على اليسرى لحديث ماذا سهل بن سعد، كنا نؤمر بأن نضع أيماننا على شمائلنا. قال الحافظ بن حجر في احتمال أن هذا يرجع إلى حديث وائل الموصول بهذا، واحتمال أنه يضع اليد كاملة، أما هكذا هذه ما لها أصل، هكذا وضع هذه اليد ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه ليس لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن آكد السنن هي القبض، أما الجمع بين القبض والبسط هذا مذهب حنفي، اجعل ثلاث أصابع اثنتين يقبض عليهم الأسفل فيجمع بين القبض والبسط، هذا مذهب حنفي، هذه ما لها أصل، هذه الكيفية، هذه الكيفية ما لها أصل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، كما في حديث وائل ابن حجر. ذكر أن هذا تحت السرة، حديث من تحت السرة، حديث علي وحاله ضعيف ما ثبت تحت السرة، إذن أنت تكون. طيب، وعلى الصدر حديث من وضعهما على الصدر، ها، محمد بن إسماعيل، ها، عند من حديث هذا، حديث وضعهما على الصدر لا يحفظ ضعيف، حديث وضعهما على الصدر لا يحفظ ضعيف، مؤمل بن إسماعيل، مؤمل بن إسماعيل ضعيف، والذي ثبت مرسل من الطاووس فقط، وهو وضعها ماذا على الصدر مرس الطاووس. أما الحديث ذاك فحديث ماذا ضعيف وشاذ، حديث منكر وحديث ماذا شاذ، فلم يثبت وضعها ماذا على الصدر. بعض الناس الآن يعني سبحان الله يعني بعد الظهر أرسل لي يعني واحد مقطعا للشويعر، أيوة، فيقول هذا حرام، وضعها على الصدر يقول هذا حرام ومكروه ومن فعل ماذا اليهود، وضع اليمنى على اليسرى على الصدر. عجائب بعض الفتاوى يا أخوان، والله من العجائب هذه، يقول هذا حرام ومن فعل ماذا اليهود، وكأنه خلط بين وضع اليمنى على اليسرى على الخصر، كما جاء من حديث عائشة في البخاري أن هذا فعل ماذا اليهود. أما وضع اليمنى على اليسرى على الصدر يقال أن هذا ماذا، أن هذا حرام وأن هذا لا يجوز وأن مكروه وأن هذا فعل اليهود، هذا قول سبحان الله عجيب، قول عجيب جدا. حديث نعم ضعيف، لكن بعض العلماء يقول كيف هكذا على الصدر ما في إشكال، لكن الجمهور ماذا يرون؟ أعلى من السرة وأنزل من الصدر على البطن، لكن وضعها على الصدر ما في حد يقول حرام، حتى الذي يقول حرام ما عنده برهان على هذا، بل يعني جماعة من العلماء من السلف يرون أن السنة وضعها ماذا على الصدر. هذه من عجيب الفتاوي أنها حرام أن توضع على الصدر وأن هذا من فعل اليهود، ما ثبت أن هذا من فعل اليهود. الذي ثبت من فعل اليهود في حديث عائشة في البخاري التخصر، وضعها على الخصر الأيمن أو الأيسر أو هكذا يصلي، هذا الذي ثبت فيه ماذا أن هذا من فعل اليهود. إذن وضع اليمنى على اليسرى هذا ثابت، أين توضع ما عندنا إلا أنها إما على الصدر أو على البطن أو أعلى السرة، كل هذا يعني لا حرج ماذا فيه. ثم ذكر عليه رحمة الله أنه ينظر إلى مسجده، أي مكان سجودي. حديث من؟ حديث عائشة، ما حاله؟ حديث باطل منكر، قال الإمام أحمد وقاله بالمديني، ما ثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام حين دخل البيت لم يفارق نظر محل سجود، حديث منكر وحديث باطل لم يثبت. جماهير العلماء على أن النظر إلى أين؟ أمام الإنسان. جماهير العلماء أن الإنسان ينظر أمامه، ذكروا الأحاديث، والراجع في هذا المسألة أن الإنسان ينظر إلى ما يحصل به الخشوع، قد يكون أمامك شيء يشغلك وتحتك شيء ماذا يشغلك، فتنظر إلى المكان الذي تخشع فيه. ما عندنا سنة، ما عندنا سنة واضحة في هذا معنى المقام. قال ثم يقول سبحانه: سبحانك اللهم وبحمدك تبارك اسمك تعالى جدك ولا إله غيرك. حديث من؟ حديث عمر، موقوف على عمر، جاء في مسلم منقطع، وخارج مسلم موقوف على عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، وكان يقول متى هذا الاستفتاح، كان يقول يعني جهرا، يجهر به، وكان يصلي بالصحابة ويجهر به تعليما للصحابة. ماذا نستفيد؟ أنه يجهر به يدل على أنه مرفوع، يدل على أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم. فقال شيخ الإسلام هذا من أحسن وأفضل أدعية ماذا الاستفتاح، والسبب لأنه ثنى على الله. لهذا شيخ الإسلام له رسالة في الاستفتاحات، له رسالة خاصة في أدعية الاستفتاحات، قسمها إلى ثلاثة أقسام. من أدعية الاستفتاح ما هو ثنى محض على الله جل وعلا، وهذا هو الأول. والثاني ما هو من قبيل الدعاء كحديث أبي هريرة، سؤال العبد لربه، ومنه ما من قبيل الذكر، ذكر العبد لربه، ومنه ما جمع بين الذكر والدعاء والثناء وهي أدعية. فقال أدعية الاستفتاح على التقسيم ماذا ثلاثي، واختار هذا، حتى كان علي رحمة الله إذا استفتح بحديث أبي هريرة أكمل بهذا، فكان ما يترك هذا الشيخ الإسلام ابن تيمية. ولهذا يقول العلامة ابن القيم في زاد المعاد أن الإمام أحمد اختار دعاء الاستفتاح هذا على غيره من ثماني وجوه، من ثماني وجوه قدم على غيره من أدعية ماذا الاستفتاح. والراجح أن المسألة عبادة، مرة تفعل هذا ومرة تفعل هذا. طيب دعاء الاستفتاح هل يقبل الجمع؟ هل محل دعاء الاستفتاح وأنت قائم بعد التكبيرة يقبل أكثر من دعاء الاستفتاح؟ هل محل دعاء الاستفتاح يقبل أكثر من دعاء؟ عندك ما يقبل، والدليل لا ذكرنا دليلا، لا، لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام وكان ساكتا ماذا تقول بين التكبير والقراءة، قال أقول اللهم باعد بيني وبين خطاياي، فلم يذكر إلا ذكرا واحدا. فقالوا هذا المحل يعني ماذا لا يتسع لأكثر من ذكر، وإلا فيجوز جمع الأذكار في المحل الواحد، يجوز جمع الأذكار في المحل الواحد إن كان هذا المحل لا يمنع جمع الأذكار فيه. أما إذا كان المحل يمنع جمع الأذكار، كيف نعرف أنه يمنع وما يمنع؟ مثل هذه، مثل هذا الحديث، كان النبي صلى الله عليه وسلم يأتي بذكر واحد. هذا أقرب أنه مرفوع ما دام قال على الملأ ورفع به ماذا صوته حتى يعلمهم ماذا هذا الدعاء. لا يمكن أن يعلمهم سنته إلا لأن سنة النبي صلى الله عليه وسلم فهو من قبيل المرفوع حكما. هذا الأقرب والله أعلم يكون صحيح. نعم يكون صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام مرفوع حكما لا مرفوع لفظا. قال نعم يجمع نعم في الركوع المحل يسمح أن يجمع الإنسان بين أذكار الركوع والسجود، لكن أدعية الاستفتاح المحل لا يسمح أن يمنع. والسبب أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل فلم يقل إلا هذا، ما ذكروا عنه أنه يجمع. أما شيخ الإسلام فكان يجمع، شيخ الإسلام كان يجمع بين أدعية الاستفتاح عليه رحمة الله. قال ثم يستعيذ، استعيذ بالله من الشيطان الرجيم. ما حال أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزي ونفخي ونفثي؟ ما حال الحديث؟ ها الراي ها مرسل. الراجع فيه أن هذا ما ثبت، الراجع أن هذا الحديث من مراسيل الحسن، من مراسيل الحسن، على هذا لم يثبت الحديث، وإنما يبقى الإنسان على ظهر القرآن. قال ثم يبسمل سرا، الحديث من أنس صليت خلف النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر بن عمر إلى آخره. وما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة معله، خذها فائدة، ما جاء من الأحاديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جهر بالبسملة أحاديث ضعيفة لا تثبت، والثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم أسر بالبسملة، أسر بالبسملة. قال ثم يقرأ الفاتحة، يقرأ الفاتحة بماذا يا إخوان؟ قال يقرأ الفاتحة، ماذا نستفيد في يقرأ الفاتحة؟ أي يقرأ الفاتحة ماذا؟ كاملة، فإن ال في الفاتحة تفيد العموم، فيقرأ يقرأ الفاتحة كاملة، ويقرأها أيضا بآياتها وكلماتها وحروفها وحركاتها مرتبة متوالية. لا بد من هذه الأشياء تجتمع في فاتحة الكتاب. ثم يقرأ الفاتحة أي كاملة، لأنه لا صلاة إلا فاتحة الكتاب. قال مرتبة، ما معنى الترتيب يا أخوان؟ ما معنى الترتيب؟ نعم، أن يأتي بالآية في مكانها، هذا معنى الترتيب، أن يأتي بالشيء في مكانه. واضح، هذا أحسن ما قيل في تعريف الترتيب، أن يأتي بالشيء في مكانه المشروع. قال متوالية أي بمعنى أن ماذا؟ لا يفصل بينها. فإذا فصل الإنسان، إذا فصل الإنسان وطال الفصل، إذا فصل الإنسان وطال الفصل بغير ماذا؟ ذكر مشروع، ولا كذلك يعني ماذا؟ بسكوت ماذا؟ مشروع. ما هو السكوت المشروع؟ أحيانا قد يسكت الإنسان في طول ما هو ماذا؟ السكوت، وهو مشروع الإنسان. ها؟ من البكاء، لا يعني كأن يقرأ، يبدأ يعني على من يقول بأن يقرأ مع فاتح الكتاب، وإذا بالإمام يقرأ ما يستطيع أن يقرأ معه، فيترك القراءة حتى ينتهي ماذا؟ الإمام، قبل الركوع يكمل ما بقي وإن طال الفصل. هذا يستثنونه لأن هذا السكوت مشروع على من أجل يكمل فاتح، مع أن هذا مرجوح. يعني الحالة الثانية أن يأتي بذكر غير مشروع ويطول، يعني كأن يذكر شيئا من الأدعية ما له علاقة، يعني ما له علاقة بمعاني آيات فاتحة الكتاب، لأن الأمر إذا كان فيه الدعاء يتعلق بمعنى، يعني كأن يقرأ أنعمت ماذا؟ أنعمت عليهم، لما يقرأ مثل هذه الآية، يعني إذا قرأ أنعمت فيدعو يا منعم علي وإلى غير ذلك، فقالوا هذا يعني يتعلق ماذا بشيء مشروع. لكن لو خرج عن هذا يعني ماذا يدعو بشيء ما للتعلق ماذا بفاتحة الكتاب ويطول ماذا الدعاء، إذن قالوا هذا دعاء غير مشروع، يأتي بدعاء غير مشروع في غير محله، يأتي بدعاء غير ماذا مشروع في طول الفصل. في هذه الحالة لابد أن يعيد الفاتحة من أولها، أو يسكت لا لشيء ماذا مشروع، كأن يسكت يعني يسمع بالخارج أصوات، فيسمع القصة إيش اللي حصل، يعني القوم يختصمون وكذا فيطول به. قالوا هذا يعني يستأنف الفاتحة من أولها، يستأنف الفاتحة ماذا من أولها. قال ثم يقرأ الفاتحة مرتبة متوالية وفيها 11 تشديدة. ماذا نستفيد من قوله أن فيها التشديدات؟ ينبه على التشديدات، لأن الحرف المشدد بحرفين، فلو حصل بأنه خفف المشدد أنقص من فاتحة الكتاب وما صحت، واضح، والعكس بالعكس، لو شدد المخفف أيضا زاد على فاتحة ماذا؟ الكتاب. لكن هل يؤدي البطلان؟ ما نبه على هذه المسألة. قال وإذا فرق قال آمين. متى يفرق من فاتحة الكتاب؟ حينما ينتهي من آخرها يقول ماذا؟ آمين. يجهر بها إمام ومأموم معا. ماذا نستفيد من قوله يجهر بها إمام ومأموم معا؟ لفظة معا، ماذا نستفيد؟ أن تأمين المؤتم يكون مع من؟ مع تأمين الإمام، لا يتقدم ولا يتأخر عنه. ما جاء في الحديث أنه إذا وافق تأمينه التأمين ماذا؟ الملائكة، واضح، غفر له ما تقدم، يعني ما علق بتأمين الإمام. يعني أحيانا سبحان الله قد يتأخر الإمام، أمن أنت لا تتأخر، فالمقصود أنت توافق تأمين من؟ الملائكة، لا تراعي تأمين الإمام. إذا انتهى من الحرف الأخير من فاتحة الكتاب أمن، إذا انتهى، لأنه انتهى مقام الدعاء، انتهى مقام ماذا؟ الدعاء، لأن فاتحة الكتاب مشتمل على الدعاء، فلا تتأخر ولو تأخر الإمام. فالحديث إنما جاء إذا وافق تأمينه تأمين الملائكة، ما هو تأمين الإمام. فمعنى ذلك أنك قد تسبق الإمام إذا تأخر، لك أن تسبقه، واضح. وإلا في الأصل أن الإمام والمؤتم كلاهما يعني ماذا؟ يؤمن بعد الانتهاء من فاتحة ماذا؟ الكتاب. فإذا وافق تأمينه وتأمين الإمام مع تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. هذا أحسن ما قيل في هذه المسألة. قال هذا في الجهرية، وغيرهما فيما يجهر به، أي فيما يجهر به من؟ المنفرد، يعني فيما يجهر به المنفرد. قالوا يسن جهر إمام بقراءة صبح وجمعة إلى آخر كلامه، وهذا مر معنا أيضا وسأل ما فيه مشكل. المفصل من أين إلى أين يا أخوان؟ المفصل من قاف إلى آخر القرآن، وهو على ثلاثة أقسام: الطوال والوسط والقصار. الطوال يتعلق ماذا؟ أي صلاة؟ صلاة الفجر خاصة. والوسط يتعلق ماذا؟ بكم صلوات؟ كم صلوات؟ ثلاث صلوات، يتعلق بثلاث صلوات. والقصار يتعلق بصلاة واحدة، صلاة المغرب. هذا هو الأصل، لكن يجوز أن يقرأ في الطوال المفصل أي في الفجر بالقصار، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قرأ ماذا؟ بالقصار الزلزلة. وفيه أيضا أنه قد يقرأ في مكان القصار بالطوال. قرأ النبي صلى الله عليه وسلم في المغرب ماذا؟ بالأعراف، واضح، وقرأ ماذا بالطور، وقرأ ماذا بالمرسلات، واضح، وهكذا فيما يتعلق بباقي الصلوات. لكن هذا هو الأصل، أن الإنسان يتحرى القراءة ماذا ب يعني المفصل في هذه الصلوات. فإذا خرج لعارض من العوارض أو خرج أحيانا فهذه بل لك أن تقول السنة أن يغير أحيانا، لا يبقى دائما على المفصل، لا يبقى دائما على المفصل، فيغير يجعل في مكان القصار بالطوال أحيانا، وقد جاء هذه من السنة، وفي مكان الطوال بالقصار أحيانا نقول هذا من السنة فتفعل هذا. لكن الأكثر ما هو؟ الأكثر هذا، كما في حديث من؟ سليمان بن يسار قال لما صلى أبو هريرة خلف إنسان قال ذكرني بصلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، على خلاف فيه وكذا في معناه. طيب ثم بعد ذلك ذكر أنه يركع ماذا؟ مكبرا. محل الركوع يا أخوان محل التكبير إذا ركع، وهذا ماذا يسمى بالتكبير؟ تكبيرات الانتقال. محله أين؟ هو قائم ولا هو راكع؟ بينهما، بينهما أي بداية الشروع في الركوع مع رفع اليدين. مر معنا أن على حالتين: رفع اليدين حد المنكبين وحد ماذا؟ الأذنين، ثم يضعهما على ركبتيه مفرقتي الأصابع. والراجح قلنا التفريق ضعيف، ولكن يمكن أصابعه أو يمكن يديه من ركبتيه، تفريق الأصابع منتقد، هذا معل هذا الحديث في تفريق الأصابع، وإنما يمكن يعني كفيه من ركبتيه. يسوي ظهره أيضا فيه كلام معل، والأقرب يعني والراجح كما جاء في حديث عائشة لا يشخص ولا يصوب بينهما. ثم يقول سبحان ربي العظيم. طيب سبحان ربي العظيم ثلاثا، ما حال ثلاثا؟ وما حال بحمده؟ بحمده شاذة، وثلاثا ما ثبت من حيث عبد الله بن سعود، هي من قول عبد الله بن عون، من قول عبد الله ماذا فيها أو فيها عبد الله بن عون، لم يسمع من عبد الله بن مسعود، فما ثبتت لا ثلاثا ولا بحمده. بحمده شاذة، وثلاثا أيضا ما ثبتت، ويقول هو أدنى الكمال. والواجب فيها على من يقول بأنها واجبة تسبيح واحدة، تسبيح ماذا؟ واحدة. قال ثم يرفع رأسه ويديه معا، يرفع رأسه ماذا ويديه ماذا؟ معا، أي من الركوع يرفع، والمقصود الرأس، والراجح يرفع الظهر ما يرفع رأسه، الراجح يرفع ظهره، هذا نبهنا عليها. ويديه ماذا؟ معا قائلا سمع الله لمن حمده بعد انتصابه يقول ربنا ولك الحمد إلى آخر كلامه. لكن مسألة ها هنا وهي ما يتعلق بالمؤتم، هل يقول كما يقول الإمام يجمع بين التسميع والتحميد؟ هل يجمع المؤتم بين التسميع والتحميد؟ الراجح أنه عند جمهور العلماء لا يأتي إلا بالتحميد، أما التسميع فهو من خصائص الإمام، فيجمع بين التحميد والتسميع الإمام والمنفرد، أما المؤتم فيأتي بالتحميد ولا يأتي بالتسميع، لظاهر حديث النبي عليه الصلاة والسلام إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد. والمبحث يطول، احنا بنقدر نرجع للدرس. طيب نرجع إلى الدرس بارك الله فيكم. قال عليه رحمة الله، قال بالبلبان عليه رحمة الله قال ومن كبر قبل، المراجعة مهمة يا أخوان، احنا نريد ندقق فيها لكن الوقت سيذهب علينا. قال ومن كبر قبل تسليم الإمام، ومن كبر قبل تسليم الإمام، قبل تسليم الإمام الأولى أدرك الجماعة، تدرك الجماعة عند المصنف عليه رحمة الله، تدرك الجماعة عند المصنف عليه رحمة الله بإدراك جزء من أجزاء الصلاة، هذا يأخذها فائدة. يرى الإمام عليه رحمة الله أن إدراك أن الجماعة تدرك بإدراك جزء من أجزاء ماذا؟ الصلاة. معنى ذلك إذا أدرك يعني أدرك ماذا؟ قبل أن يسلم الإمام التسليم الأولى، نفهم منه أنه إذا أدرك بعد أن سلم التسليم الثاني منعقدت ماذا؟ صلاته على أنه مؤتم، انعقد الصلاة على أنه ماذا؟ مؤتم بهذا الإمام. أما إذا أدرك قبل أن يسلم التسليم الأخيرة يرى الإمام عليه رحمة الله أنه أدرك ماذا؟ أدرك الجماعة. والراجح بقي قبلها، نعم. طيب نرجع قليلا. قال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، يعني إنسان يدخل إلى المسجد، إنسان يدخل إلى المسجد وهذا المسجد فيه إمام راتب، وهذا المسجد فيه ماذا؟ إمام راتب، فيريد أن يصلي يعني يؤم، أي يكون إماما، يكون إماما في هذا المسجد، وهذا المسجد إمام راتب إما من الدولة وإما من أهل الحي نصبوه إماما، فيأتي إنسان فيقيم إنسان الصلاة، فيتقدم إنسان بدون إذن صاحب المكان، وهذا النبي عليه الصلاة والسلام جعله ماذا؟ سلطانا في مكانه، جعله سلطانا ماذا؟ في مكانه، لا يحل له ماذا؟ يعني أن يفعل هذا ماذا؟ الفعل، لا يحل له ماذا؟ أن يفعل هذا ماذا؟ الفعل. قال وحرم أن يؤم قبل راتب إلا بإذنه، فهذا إنسان كما قلنا تقام الصلاة، تقام الصلاة في تقدم إنسان يصلي بالناس مع أن المسجد فيه إمام راتب إما من الدولة وإما من أهل الحي. اختلف العلماء على قولين في هذه الصلاة، هل الصلاة باطلة أو أن الصلاة صحيحة مع الإذن؟ فيه افتئات الآن على الإمام، فيه الآن افتئات على الإمام، واختلفوا هل الصلاة صحيحة؟ قولين، من العلماء يقول الصلاة باطل يعيد الصلاة إذا جاء الإمام، ومن العلماء من قال الصلاة صحيحة مع الإذن، والثاني والصحيح أن الصلاة صحيحة مع الإذن، لأن الناهي لم يرجع إلى إلا لمجرد افتئات على الإمام، لم يتعلق بركن ولا بشرط من شروط الصلاة، فهذا ما يسمى بالنهي العام، ما يسمى بالنهي ماذا؟ العام، وهو الافتئات على إمام المسجد، لا يؤم أن الرجل والرجل ماذا؟ في سلطانه إلا بإذنه، هذا سلطانه، هذا سلطانه أي المسجد، فهذا أمر محرم. فإذا حصل بأنه صلى نقول آثم مع صحة ماذا؟ الصلاة. قال إلا بإذنه، إذا حصل الإذن، إذا حصل له ماذا؟ الإذن، هذا لا إشكال فيه، إذا حصل له الإذن من صاحب المسجد فهذا لا إشكال فيه، أو عذر، أو عذره، يعني قام ماذا؟ عذر من الأعذار، عذر ماذا؟ من الأعذار لهذا ماذا؟ الإمام، أي بمعنى مريض ما سيأتي، مريض ما سيأتي، ففي هذه الحالة ماذا؟ لا حرج أنهم يقدمون ماذا؟ شخصا فيصلي ماذا؟ بهم، هذه تعتبر ماذا؟ من الأعذار. وهكذا عدم ماذا؟ كراهيته، عدم كراهته، كراهيته ماذا؟ لكونه يتقدم هذا ماذا؟ الإمام، أيضا هذا لا إشكال فيه، عدم كراهته لهذا الشيء أيضا هذا لا يؤثر، أي بمعنى أن هذا الإنسان لا يكره هذا الشيء، أن هذا الإنسان لا يكره هذا الشيء. طيب إذا تأخر الإمام، قال العلماء التأخير على قسمين، إما تأخير خارج عن المعتاد، تأخير خارج عن المعتاد، المعتاد ثلث ساعة ما جاء الإمام تقام الصلاة، هذا لا إشكال فيه، أو تأخير ما خارج عن ماذا؟ المعتاد، فهذا لابد أن ينتظر، فهذا لابد أن ينتظر. حتى التأخير على خلاف المعتاد قالوا إن كان عن قرب أو عن بعد ولكن لا مشقة بالاتصال به هل ستأثير الصلاة؟ أو عن قرب يمكن ماذا يعني التوصل ماذا إليه، إما عن قرب يمكن التوصل إليه أو عن بعد يمكن التواصل ماذا معه، فهذا لابد ماذا من إذنه حتى يأذن بالصلاة. أما إذا شق التواصل ماذا معه أو تعذر التواصل ماذا معه وقد يعني ماذا زاد على المعتاد تأخر على المعتاد، فلا حرج أن يتقدم ماذا أحدهم فيصلي أحدهم ماذا فيصلي بالناس. هذه من الأعذار التي ذكروها في مثل هذا المقام، وإلا فالأصل أنه حرام، الأصل أنه حرام بنص حديث النبي صلى الله عليه وسلم. قالوا من كبر قبل تسليم الإمام الأولى أدرك الجماعة، والراجح أنها لا تدرك ماذا الصلاة إلا بالركعة. قال النبي صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، أما كونه يعني ماذا يدرك جزءا من أجزاء الصلاة هذا مرجوح، يدرك ماذا جزءا من أجزاء الصلاة هذا القول مرجوح. نص حديث النبي عليه الصلاة والسلام له منطوق مفهوم، المنطوق من أدرك ركعة من الصلاة فقد أدرك الصلاة، مفهومه أن من لم يدرك أن من أدرك أقل من ركعة من الصلاة فإنه ما أدرك ماذا الصلاة، فهذه حكم فيها النبي صلى الله عليه وسلم ولا تحتاج إلى خوض. قالوا من أدركه راكعا أدرك الركعة، من أدرك الإمام راكعا فقد أدرك الركعة، لحديث أبي بكر لما أتى والنبي صلى الله عليه وسلم ماذا راكع فركع دون الصف ثم سعى حتى دخل ماذا الصف حتى دخل ماذا الصف، ثم لما انتهى النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة قال من الراكع دون الصف، قال أبو بكر أنا وما أردت إلا خيرا، قال زادك الله حرصا ولا تعد ولا تعد. اختلفوا في لا تعد أي لا تعد تركع دون الصف، أو لا تعد أي تعيد الركعة، أو لا تعدو لأنه جاء ويقول نفسي ماذا ويعني ماذا قد حفزني ماذا النفس. الراجح أن هذا الرجل أبو بكر رضي الله عنه جاء يجري فقال النبي عليه الصلاة لا تعدو لا تعدو أي لا تأتي يعني ماذا جريا ومسرعا، كما قال النبي عليه الصلاة والسلام إذا أقيمت الصلاة فأتوها وأنتم عليكم السكينة والوقار، ما أدركتم فصلوا ما فاتكم فأتموا. فهذا أحسن ما قيل في المسألة أنه لا تعد أي لا تعدو أي من العدو وهو الجري والإسراع، وإلا ما أنكر عليه. ولهذا الركع الركوع دون الصف جاء عن جمع من الصحابة، جاء عن ابن مسعود وجاء عن غيره، بل هذا يقولون من السنة أنك إذا وجدت الإمام راكعا وأنت داخل في يعني ماذا من بوابة المسجد وتخشى يرفع الإمام قبل دخولك إلى الصف تركع ثم تدب ماذا راكعا حتى تدخل في الصف حتى تدخل ماذا في الصف. أما إذا رفع الإمام قبل وصولك إلى ماذا إلى الصف ما أدركت الركعة، ما أدركت ماذا الركعة في مثل هذه ماذا الحالة، فلا بد أن وإلا ينطبق عليك قول النبي عليه الصلاة والسلام لا صلاة المنفرد خلف الصف. إذا ركع ورفع قبل الوصول إلى الصف أي رفع الإمام قبل الوصول إلى الصف نقول هذه الركعة لابد أن تعاد، ما هي من باب أنه يعني ماذا أنه ما ركع والإمام راكع لكن ما دخل مع الإمام، هو إلى الآن ما دخل مع الإمام صلى لنفسه، فيأتي عليه حديث لا صلاة المنفرد ماذا خلف الصف، لا صلاة المنفرد ماذا خلف الصف فيشمل هذه الكيفية. لم يستثنى لا صلاة المنفرد خلف الصف إلا كيفية عبد الله بن عباس لما أخذها النبي صلى الله عليه وسلم من على يساره فجعله ماذا عن يمينه، هذه الحالة تستثنى من أفراد لا صلاة المنفرد خلف الصف، ما زاد عليها لابد تعيد، ما زاد عليها لابد تعيد. ما هو الذي يزيد عليها؟ أن يحصل ركوع ورفع من الركوع، فإذا ركعت ورفعت من الركوع قبل الدخول في الصف أعدت الركعة من باب حديث لا صلاة المنفرد خلف الصف، فإذا ركع وأدرك الركوع يعني ماذا وأدرك الإمام راكعا ودخل في الصف فقد أدرك ماذا الركعة، فقد أدرك الركعة. من أجل هذا ما أمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد ماذا يعيد الركعة، لماذا؟ لأن يعيد الركعة لماذا؟ لأن متابعة الإمام واجبة، لأن متابعة الإمام واجب، ما دام أن الإمام راكع فتركع ماذا معه، وإن كان يترتب على ذلك ترك فاتحة ماذا الكتاب، وهذا قد مر معنا، هذا مر معنا لو ركع ماذا الإمام بعضهم يقرأ نصف فاتحة الكتاب فيركع الإمام فيكمل ما بقي، نقول هذا خطأ، تقرأ هذا ويكفي، لأن متابعة الإمام آكد من أن تأتي باقي فاتحة الكتاب، متابعة الإمام وراكع آكد، فإن فاتحة الكتاب تسقط بالكلية، ما بالك إذا قرأ الإنسان ببعض فاتحة الكتاب وراكع الإمام، نقول تترك البعض الآخر، فإن متابعة الإمام آكد، بل متابعة الإمام آكد، فإن الإمام لربما يصلي قاعدا مع ماذا؟ وأنت مع القدرة على القيام، الإمام عاجز وأنت عندك قدرة على القيام، نقول من أجل متابعتي صلي قاعدا، فمتابعة الإمام آكد من القيام ومن فاتحة الكتاب. قال ومن كبر قبل التسليم أدرك الركعة، وإدراك الركعة بإدراك الركوع هذا قول جماهير العلماء، بل يقول شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله أن خلاف هذا القول شذوذ، أن خلاف هذا القول شذوذ. من يقول بهذا القول؟ الإمام البخاري، الإمام البخاري في كتابه القراءة خلف الإمام، القراءة خلف الإمام يقول بهذا القول، وهذا القول مرجوح لأمرين، حديث أبي بكرة، الأمر الثاني أن متابعة الإمام آكد من كون الإنسان يبقى واقفا ويقرأ فاتحة ماذا؟ الكتاب، ثم بعد ذلك ماذا؟ يركع. إذا قلنا واجب معنى أنك لا تركع، إذا قلنا أنه واجب عليك أن تقرأ فاتحة في الكتاب نقول تقرأ فاتحة الكتاب ثم تدرك الإمام في حال ماذا؟ الركوع أو بعد الرفع ماذا من الركوع. لكن هذا القول مرجوح، يقول شيخ الإسلام هذا قول شاذ. قال أدرك الركعة بشرط إدراكه راكعا وعدم شكه، إدراكه راكعا وعدم ماذا؟ شكه. كيف تدرك الإمام ماذا راكعا؟ نقول عندنا كيفية ثلاث. الكيفية الأولى أن يتيقن أو يغلب على ظنه يعني وصوله قبل رفع الإمام، وصوله إلى الركوع قبل رفع ماذا؟ الإمام. الحالة الثانية أن يتيقن أو يغلب على ظنه أنه لم يصل إلى الركوع المجزئ. عندنا ركوع مجزئ وركوع تام. الركوع التام تضع ركبتيك على يعني ماذا؟ تضع يديك على ركبتيك، هذا ركوع تام. والركوع الذي يجزئ أن تكون أقرب إلى الركوع منك إلى القيام. فإذا أدركت الإمام راكعا وأنت أقرب إلى الركوع المجزئ، لأن الركوع عندنا على قسمين أخوان، هذه مسألة مهمة. الركوع الذي يحصل به الإجزاء أن تكون أقرب إلى الركوع منك إلى القيام. فلما تكون أقرب إلى الركوع ما هو الركوع التام، ولكن الركوع المجزئ رفع الإمام وأنت ما وصلت إلى الركوع التام، أدركت الركوع، فقد أدركت ماذا؟ الركوع. وإذا أدركت الركوع الواجب عليك الطمأنينة، وترك الإمام يقوم، لابد تطمئن قليلا، لابد تطمئن قليلا وإن رفع ماذا؟ الإمام. لأن بعض الناس مجرد الوصول إلى هذا يرفع. طيب الطمأنينة هذه ركن، أنت تريد أن تدركه ماذا في ركن وهي الركوع، وتفارق ركن مع الإمام والطمأنينة. فإذا وصلت قبل رفع الإمام، أي إذا وصلت إلى الركوع المجزئ قبل رفع الإمام ماذا؟ من ركوعه، لابد من الطمأنينة، لأنها ركن من أركان الصلاة، هذه تنتبه لها، ركن من أركان ماذا؟ الصلاة. وتحصل كما قلنا بالذكر الواجب فيها، بالذكر الواجب فيها مع الطمأنينة ومع السكينة، ولا رفع الإمام اتركه يرتفع، اترك الإمام ما دام أدركته. لكن كون الإنسان لا يدرك في الركوع ماذا؟ المجزئ، مجرد الإنحناء ما وصل إلى الركوع الذي يحصل بالإجزاء، وإذا بالإمام يرفع، وإذا بالإمام ماذا؟ يرفع. طيب حتى رفع الإمام أحيانا سبحان الله الإمام يرفع وأنت تنزل، إذا كان نزولك أقرب إلى الركوع المجزئ ورفع الإمام أقرب ما زال إلى الركوع لا إلى القيام، أدركت في الطريق كما يقولون، هذا ماشي وأنت داخل أدركته ما زال أقرب للركوع وأنت في الركوع المجزئ، هل أدركته ولا ما أدركته؟ تم معنا يا أخوانا؟ لا، هذه مهمة، هذه أدركته، تكون أدركته. أما إذا كان أقرب إلى القيام، قد ارتفع وكان أقرب للقيام، وأنت وصلت إلى الركوع المجزئ وهو طالع أقرب إلى القيام منه إلى الركوع، ما أدركت الركوع. وبعض العلماء سبحان الله يقول العبرة باللفظ، إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده، هذا ما هو صحيح، العبرة بالفعل يا أخوان، العبرة بالفعل. وهذه مرة رأيناها للشنقيطي شارح يعني ماذا، هذا المختار محمد المختار، هذا يقول العبرة بالقول، هذا مرجوح، العبرة بالقول هذا قول مرجوح، العبرة بالفعل لا، العبرة ماذا به؟ القول. قال وعدم شكي فيها، فإذا شك الإنسان يقول والله أنا ما أدري، الإمام رفع وأنا نازل، الإمام طالع وأنا نازل، ما أدري أدركت وما أدركت، ما هو الأصل يا أخوان؟ عدم الركوع، الأصل عدم الإتيان بالركعة. لماذا؟ لأن الأصل عموما عدم الإتيان بالصلاة وعدم الإتيان مثل هذه. ولهذا إذا شك الإنسان ما حصل له شيء يعني من اليقين، فتبني على قاعدة اللي مرت معنا في الأشياء التي أصلها العدم، تبني على أي شيء؟ الأشياء التي أصلها العدم وشككت فيها تبني على أي شيء؟ على اليقين. على ماذا؟ على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين أنك ما أدركت، اليقين أن في ذمتك ماذا؟ ركعة كاملة لابد من الإتيان ماذا؟ بها لابد منه. قال وتحريمته قائما، أي لابد أن يأتي بتكبيرة الإحرام وهو قائم. فبعض الناس من أجل أن يدرك الإمام في الركوع ماذا يفعل؟ الله أكبر، ما لابد أن تقائم، لابد أن طيب إذا كان كبر تكبيرة الإحرام أثناء الهوي لكنه أقرب للقيام، قال الله أكبر لكنه ما زال أقرب للقيام، هل تجزئ تكبيرة الإحرام ولا ما تجزئ؟ تجزئ يا أخوان، أحيانا يكبر أثناء الهوي نقول إن كان كبر وما زال أقرب للقيام فقد أدرك ماذا؟ تكبير في الإحرام في القيام، لأن القيام عندنا على قسمين، قيام تام وقيام ماذا؟ مجزئ. وإذا كبر تكبير في الإحرام وهو أقرب ما يكون إلى الركوع نقول ما كبرت قائما فما تنعقد صلاته. هذه يا شيخ دقيقة جدا في باب الصلاة، ربما الإنسان يبطل صلاة كاملة من أجل هذه الأفعال. قال وتسن ثانية للركوع، أي التكبيرة الثانية للركوع سنة، تكبيرة الإحرام هذه لا بد منها. إذن عندنا ثلاث كيفيات. الكيفية الأولى أن يكبر تكبيرة واحدة، يقصد بها تكبيرة الإحرام وتكبيرة ماذا؟ الركوع. هل يقال أن هذه عبادتان اجتمعتا من جنس واحد فتكفي إحداهما عن الأخرى؟ ثم معنا يا أخوان تدخل، لكن أين محل تكبيرة الركوع؟ في تكبيرة الركوع في الهوي، واضح؟ وتكبيرة القيام في القيام. هل يقال أنه اجتمعتا في مكان واحد؟ إذن ما تدخل في هذه القاعدة، هذه فيها ما فيها أخوان. طيب هذه الحالة الأولى. الحالة الثانية إذا كبر تكبيرة الركوع وما كبر تكبيرة الإحرام، نسي، هل انعقد الصلاة؟ ما انعقدت. إذا كبر تكبيرة الإحرام وترك تكبيرة الركوع ما في مشكلة، إلا على مبحث من يقول أن تكبيرة الركوع واجبة، وهو مذهب من الإمام أحمد، جمهور يقول مستحبة، لهذا قال تسن، تسن ثانية للركوع، أي أن تكبر تكبيرتين، تكبيرة الأولى لي وأنت قائم التكبيرة الثانية وهي تكبيرة ماذا؟ الركوع. قال وما أدرك معه آخرها وما يقضيه أولها، هذه مسألة محل خلاف بين العلماء، هل ما يدرك الإنسان مع الإمام أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ وماذا ينبني على هذه المسألة؟ في صلاة الفجر أدركت مع الإمام الركعة الثانية، على من يقول بأن ما أدركت مع الإمام هو آخر الصلاة لا أولها، ما أدركت ماذا معه فهو آخرها لا أولها، ما أدركت ماذا مع الإمام، معنى ذلك ماذا؟ أنك إذا قمت ماذا تفعل؟ ثم معنا يا أخوان، ما أدركها المؤتم مع الإمام هل هو أول الصلاة أو آخر الصلاة؟ ماذا يقول المصنف؟ آخرها، معنى أن سيقوم يقضي أولها، ينعكس الأمر ولا ما ينعكسه؟ يعني الأولى ماذا فيها؟ فيها إطالة، إطالة ماذا؟ الصلاة والركعة والقراءة، وفيها دعاء الاستفتاح، وفيها النية، وفيها تكبيرة الإحرام. انظر على خلل سيحصل الآن، يعني أولها الآن أنت ما أدركت إلا آخر الصلاة، أولها ما أدركته، فما هو الذي فاتك في أول ركعة؟ فاتتك النية، تكبيرة الإحرام، دعاء الاستفتاح، إطالة القراءة. هذا قول مرجوح يا أخوان، هذا قول مرجوح يخبط عليك الصلاة فوق تحت كما يقال. والراجح أن قول النبي صلى الله عليه وسلم ما فاتكم فأتموا، وجاء في بعض الألفاظ ما فاتكم فقضوا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله فإن القضاء والإتمام بمعنى واحد، فإن القضاء والإتمام بمعنى واحد، ومعنى ذلك أن ما أدرك الإنسان هو أول صلاته لا آخرها، ما أدرك الإنسان على الصحيح هو أول صلاته لا آخرها. أما قضى نقول قد جاء لفظ أتم، لفظ ماذا؟ الإتمام. فالقضى والإتمام بمعنى واحد، وإلا كان هذه فيها خلل كبير، كان هذه المسألة فيها خلل، ولهذا استثنوا قالوا إلا النية لا يأتي بها مرة أخرى، لأنه لو أتى ماذا بالنية في أول الصلاة وقد دخل الصلاة، كيف دخل الصلاة؟ كيف دخل الصلاة وما أتى بالنية؟ كيف يأتي بتكبيرة الإحرام وقد دخل ماذا في الصلاة؟ يأتي بكبر تكبيرة الإحرام، معنى أبطل الصلاة الذي دخل فيها الركعة الأولى أبطلها وانتقل إلى صلاة. هذا قول مرجوح أخوان، قول ضعيف جدا، قول ضعيف جدا. قال ويتحمل عن مأموم قراءة، الإمام يتحمل على المأموم ماذا؟ أشياء، وذكر منها ثمانية. الإمام يتحمل عن المأموم أشياء، ومن ذلك ماذا؟ القراءة. ومر معنا القراءة فيما يتعلق بالجهرية، ما يتعلق بالجارية أن المؤتم ينصف لقراءة الإمام، فإن الإمام إذا قرأ فقد قرأ المؤتم، فإن الإمام إذا قرأ قد قرأ المؤتم، هذا الأول. الثاني سجود ماذا؟ السهو، سجود ماذا؟ السهو، إذا حصل سهو ماذا لي المؤتم يتحمله الإمام، يتحمله ماذا؟ الإمام. هكذا يقول ماذا؟ المصنف عليه رحمة الله أن الذي يتحملها الإمام، وهذه المسألة ماذا؟ فيها ما فيها، هذه المسألة ماذا؟ فيها ما فيها. فإذا حصل، والصحيح أن هذه فيها تفصيل، إذا حصل أنه كان مسبوقا، إذا كان ماذا؟ مسبوقا وحصل للمؤتم سهو خلف الإمام، إذا سلم الإمام قم تأتي بصلاتك وتسجد لسهوك الذي حصل لك، ما في إشكال، تسجد لسهوك الذي حصل لك ولا إشكال فيه، هذا أمر. الأمر الثاني أيضا في ما قضيت من الصلاة قد يحصل لك سهو، يعني تسجد ماذا لي؟ السهو. وهنا مسألة مهمة ننبه عليها ونقف عليها إن شاء الله، لأن الوقت قد أدركنا، وهي ما يتعلق بعض الأئمة يحصل لهم هذا إخوان سهو، بعض الأئمة يحصل له سهو ويجب عليه أن يسجد ماذا للسهو، فتراه ما يسجد للسهو. هل للمؤتم أن يسجد بعد أن يسلم الإمام؟ الإمام سلم مشى إلى بيته، ما سجد للسهو، ما سجد ماذا لي السهو، كان يترك التشهد الأول ثم يسلم، قال لا اسجد للسهو، ما يسجد يمشي. هل تسجد أنت أو لا تسجد؟ جماهير العلماء على أنك تسجد للسهو، جماهير العلماء على أنك تسجد ماذا لي السهو، هذا الأقرب والله أعلم، أنك تسجد ماذا لي السهو إذا لم يسجد الإمام للسهو الذي وقع فيه وكان من قبيل الواجب، من قبيل ترك واجب فلم يسجد ماذا الإمام. طيب واجب، قال نعم واجب، لماذا لا تسجد؟ يعني يتأول ما يسجد ماذا لي السهو، فهل لك أن تسجد بعد السلام؟ نقول نعم تسجد بعد السلام، تكبر لأن صلاتك ناقصة، الآن الصلاة ناقصة خلف هذا الإمام، لأن ما ترك الإمام يعني على المؤتم، ما ترك الإمام يأتي على المؤتم فيما يتعلق بالنقصان، فهل يسجد؟ نقول نعم ماذا يسجد في هذه الحالة. والمسألة فيها طول يا أخوان، وفيها أشياء مهمة، بقيت معنا أشياء مهمة جدا، نؤخر أن الوقت قد دركنا وضاق الوقت، بارك الله فيكم. نعم يا أخوان، قراءة الفاتحة في غير الصلاة الظاهر حتى للمنفرد ما جاء التأمين، حتى ما يتعلق بالمنفرد إنما قاس الجمهور قياسا، قالوا جاء في الإمام، جاء في ما يتعلق ماذا به الإمام، إذا أمن الإمام فأمنوا إمام ومؤتم، أما المنفرد ما جاء فيه أنه يؤمن، فقاس الجمهور قياسا. أما كون الإنسان يقرأ فاتحة الكتاب في غير صلاة ويؤمن، الظاهر ما لها أصل هذه، والله أعلم ما لها أصل، لكن من باب يعني من حيث المعنى العام أن هذا من قبيل الدعاء، فلو أمن تأول الله أعلم. ما له؟ أيوه الأصل أنه يبقى يؤمن، واضح الأصل إذا أمن الإمام فأمنه، لكن هذا في الجاهلية، لكن هل هذا ينسحب على الجمهور فيما يتعلق بالصلاة؟ يسحبون على الإمام والمؤتم والمنفرد، يقولون يؤمن إذا قرأ فاتحة الكتاب يؤمن عليها، إذا استعاد الاستعاذة لا البسملة ما في إشكال، لابد بسمل سنة، لكن الاستعاذة ابن تيمية عليه رحمة الله يقول استعيد في كل ركعة، وبعض العلماء يقول إذا استعاذ في أول الصلاة يكفيه، لأن الصلاة واحدة شيء واحد، وإذا استعاد في كل ركعة الأمر واسع، ابن تيمية يرى أنه يستعيد في كل ركعة، والله أعلم. التسميع للإمام، التسميع للإمام والمنفرد، أما المؤتم فيكفيه التحميد، ظهر الحديث. أما حديث صلوا كما رأيتموني أصلي، هو الذي قال إذا قال الإمام سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد، وهو الذي قال إذا كبر الإمام فكبروا، فذكر التكبير متابعة الإمام، ولم يذكر التسميع متابعة للإمام، فهو الذي قال هذا، فهذا عام مخصوص، هذا عام مخصوص. نعم الظهر إذا كان الإنسان يعني ما يستطيع أو قراءته هكذا، لكن إذا ترك الإنسان عمدا مع القدرة عليها فالظهر تبطل. نعم إذا كان هكذا فهذه تبطل. نعم بل يقولون فيما يتعلق باللحان الذي يلحن ويغير المعنى، يغير المعنى في فاتحة الكتاب، ما في غير فاتحة الكتاب صلاة صحيحة، لكن في فاتحة الكتاب قالوا هذا على حالين، إنسان يتعمد هذا الأمر أو لا يتعمده ويعلم هذا الأمر ويستطيعه ويترك، ما صح صلاته، لكن إنسان عامي ما يستطيع ويلحن لحنا يحيل المعنى في فتحة الكتاب خاصة، هل صح صلاته؟ صحيح صح صلاته. وهل صح صلاة من خلفه؟ تجد بعض القراء تصلي خلفه، صلاة صحيحة، صلاة صحيحة. إذا كان ماذا؟ أكثر من واحد، ما في مشكلة إذا كان بينهم شيء من يعني كما يقال بالتفاهم فيما بينهم على هذا، ما في مشكلة. أما إذا كان ذاك الشخص ما يأذن الوقت هذا، ما يأذن فيه، هذا ما يصلح. هل ماذا؟ ما في مشكلة إذا قصدت به الدعاء لم تقصد به القرآن ما في مشكلة، لكن قراءة القرآن في الركوع والسجود إنما ما يتعلق قراءة القرآن، أما تأتي به على شكل الدعاء تدعو به مشكلة. على شكل الدعاء ما في مشكلة، إنما الأعمال بالنيات. طيب لو هنا بارك الله فيك الدرس.